بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، نتوقف في هذه الساعة عن السلسلة المباركة عن التغيير، وفي إطار التغيير نسير أيضا. نعم، المنبر يتفاعل مع الأحداث، لسنا في معزل عما يجري حولنا، لا بد للمنبر أن يدلي بدلوه في الأحداث التي تجري من حوالينا، وهذا يصب في إطار الإصلاح والتغيير أيضا. أزمة المياه، هذه الأزمة العالمية التي كثر الحديث عنها في هذه الأيام، مؤامرات تحاك وتدبر، كم من مكر وكيد في الخفاء، بل ومنه ما هو في العلن يدور من حوالينا من أجل المياه. أنتم تعلمون أن المياه هي المصدر الرئيسي لكل خير، إن صناعة وزراعة وسائر أنواع التكنولوجيا الحديثة، وفي كل أحوال البشر الماء مسألة حياة أو موت كما يقولون. ولذا كما في التقارير والأبحاث والمؤتمرات التي صدرت من عشرات السنين إلى الآن، إرهاصات وإشارات إلى أن حرب المياه قادمة، وأنها ستكون من أشد أنواع الحروب، أعظم وأكبر من تلك التي كانت على النفط أو على الأرض أو على أي أمر من الأمور الأخرى، لأن المياه هي المصدر الرئيسي لكل شيء، لملا وهي المصدر الرئيسي لحياة الإنسان، فلا حياة له إلا بالماء. ولذا خطط أعداء الإسلام ودبر ومكر أعداء الإسلام بقيادة إخوان القردة والخنازير لزعزعة الأمن المائي لهذا البلد، البلد الحبيب مصرنا هذه، بل ويخططون لإحداث مثل هذا في كل أماكن الأمة التي تستقي منها، كما يجري على الفرات وعلى دجلة وعلى غيرها. نعم، إن يهود يخططون ويدبرون ويمكرون، وإن أظهروا شعارات السلام وحسن الجوار والمعاهدات وما شبه ذلك، إلا أنهم لا عهد لهم ولا أمان، كما أخبر عنهم من خلقهم سبحانه وتعالى. يخططون ويمكرون ويكيدون لضرب هذا البلد في مقتل، يعبثون هنالك ويلعبون في بلاد حوض النيل التي هي المصب الرئيسي لهذا النهر العظيم، لإذلال مصر ولخنقها ولتركيعها أكثر وأكثر، ولإجبارها على ما لم توافق عليه فيما كان من قبل. والأمريكان يدعمون هذا بقوة، انظر إلى الأبحاث والتقارير، اليهود توغلوا في دول حوض النيل دخلوا إلى قلب إثيوبيا النصرانية المتعصبة وعقدوا اتفاقيات خطيرة مفادها إقامة السدود على أعظم مصب لنهر النيل من إثيوبيا من تلك الهضبة العظيمة في مقابل تهجير يهود الفلاشة لليهود. انظر ماذا صنعوا في الكونغو ورواندا، مشاريع ضخمة عملاقة وسدود لتقليل نسب المياه للبحيرات العظمى وبحيرة فيكتوريا. دخلوا إلى أوغندا وأقاموا مشاريع عملاقة في 10 مقاطعات، يعني 10 محافظات، سدود عظيمة لتقليل نسبة المياه في بحيرة فيكتوريا المصب الرئيسي لنهر النيل. وتحركوا إلى إريتريا وغيرها وعرضوا عروض مغرية وأحدثوا هزة عنيفة في تلك الدول، حتى تكلمت الآن وصرحت الآن واعترضت الآن على حصة مصر من مياه النيل. المسألة إخواني مسألة حياة أو موت كما يقولون، مسألة في غاية الخطورة والحساسية، لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، لابد للمنبر أن يدلي بدلوه فيها، لأننا جميعا في مركب واحدة وكلنا معرض لمثل هذه الخنقة التي يخططون ويمكرون لإحداثها. ولكن نقول لهم هيات هيات، صبرا ستعرفون كيف نواجه مثل هذه المخططات والمؤامرات. أولا الحمد لله أن صرحوا وقرروا واتفقوا وعملوا هذه الأمور التي انكشفت وظهرت للذين انخدعوا بشعارات السلام وحسن الجوار وأنهم يريدون سلاما وعيشا، كذبوا والله، إنه الباطل الذي يكره الحق ويحقد عليه ويحسده بكل معاني الكلمة. كذبوا والله، هم الذين كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله سبحانه وتعالى، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين منوا اليهود، انظر إلى عداوتهم، يخططون لخنقك لقتلك حتى لا تتحرك ولا تعترض فتميع وتستسلم وتخضع وتنقاد عن طريق أهم شيء في حياتك الماء. نقول هيهات هيهات، لا والله أبدا، المسلم المؤمن الموحد لا يركع أبدا، وهو يعلم أن القضية أكبر من ذلك، أكبر من يهود، أكبر من أمريكا، أكبر من دول الشرق والغرب، أكبر من كل الذين يحاربون هذا الدين، لأن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ولذا نقول لك كيف نخرج من هذا المأزق، كيف نوطن أنفسنا لكل الاحتمالات. أقول لك لابد أولا أن تعلم جيدا وأن تتعرف جيدا على ربك تبارك وتعالى، حتى لا تصب بالهلع والجزع والفزع والقلق فتركع وتنهزم نفسيا وتتبع لهؤلاء. لا، تعرف على ربك، أبشر أولا وصح عقيدتك، فالعقيدة أولا لو كانوا يعلمون. من خلال معرفتك بربك تبارك وتعالى ستعلم أنه الخالق، أنه المالك، أنه المدبر سبحانه وتعالى، وأن الأمر بيديه، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأن قلمه قد جرى بالأرزاق إلى قيام الساعة. نعم، قال القلم اكتب، وما أكتب؟ أكتب كل ما كان لقيام الساعة من الأرزاق والأجال والأحوال. فقطرات المياه كتبت وسجلت، ليست بيد أمريكا ولا بيد اليهود ولا بيد غيرهم، معناه مطالبون بالأخذ بالأسباب. لكن انظر وتعلم جيدا متى يسلطون عليك وبما وكيف يردون عنك. الأمور بيد الله وحده سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فقطرات المياه قد كتبت، لن تستطيع أمريكا ولا اليهود ولا الدنيا بأسرها أن يؤخر عنك نقطة ماء واحدة، لأن القلم قد جرى بها، ولو اجتمعوا لزيادتها لن يستطيع لذلك سبيلا، لأن القلم قد جرى بغيرها. نعم، لابد أن تعتقد هذه العقيدة. ربنا تبارك وتعالى لعظيم قدرته خلق الماء، وهذا يزيدك إيمانا ويقينا القضية بيد الله وحده سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فالماء من عظيم قدرة الله عز وجل، خلقه بقدرته، نوع مصادره سبحانه وتعالى حتى تطمئن. انظر إلى مصادر المياه: بحار، محيطات، أنهار، بحيرات، ماء في باطن الأرض، يعني في الأعماق، أمطار تنزل هنا وهنالك. سبحانه انظر كيف جعل المصادر هكذا متعددة ونوعها، هذا ماء معين وهذا ملح أجاج وهذا يعني ماء فرات طيب عذب جميل وهذه زمزم إلى آخر الأنواع والصور التي تعرفها نوعها. انظر إلى عظيم قدرته في إنشاء السحاب من ذاك البخار الذي قد لا تراه أنت، فكيف يجمع وكيف يساق وكيف يمر من مكان لمكان لمكان قد حدد، فتنزل تلك النقاط كل واحدة بملك كريم إلى الموضع الذي كتب في اللوح المحفوظ لما جرى القلم. أبشر إن الأمر بيد الله تبارك وتعالى لا بيد هؤلاء، هذه قضية لابد أن تحسم، الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، هذا أمر لابد أن تعتقد فيه، لن يؤخر ولن يقدمه في الأمر شيء، لكن اعلم أنهم قد يسلطون عليك بذنوبك وبمعاصيك. فالماء الذي هو رحمة وهو سبب لكل حياة وجعلنا من الماء كل شيء حي، انظر قد يكون سبب لهلاكك ودمارك. الماء الذي في البحار والمحيطات أمسكه بعظيم قدرته أن ينهال عليك فيبتلع الأرض ومن عليها. لعلكم تذكرون مكان في تسونامة حينما أطلق الماء لعدة ساعات، فكيف كان يعني الحال وكيف كان الوضع وكيف عاش الناس في الهلع والقلق والخوف والرعب لعدة ساعات، ثم كيف خلف أثارا وخيمة على الجميع. الحمد لله أن أمسك البحار والمحيطات، والحمد لله أن جعل منها ماء عذبا إذا حللت ويعني نقيت صلحت للشرب وللاستعمال بفضل الله تبارك وتعالى. انظر إلى مثلا ماء الأرض ماء الأعماق، قل رأيتم إن جعل ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، من الذي يأتيكم؟ هو الله عز وجل، من الذي سيأتيكم؟ هذا القطر قد يعطيه وقد يمنعه، قد يعطيه رحمة وبركة وغيث، وقد يجعله انتقاما وعذابا لمن عصى وتمرد عليه سبحانه وتعالى. قالوا هذا عارض ممطرنا. انظر لما رأوا المزن والسحاب الضخم أولئك الذين عصوا وتمردوا على أنبياء الله ورسله، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ريح فيه ما استعجلتم فيه عذاب أليم يأكل الأخضر واليابس. نعم كل هذا يدلك على أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، لكن لابد أن تعلم أنك إذا عصيت وتمردت وانتكست وقدمت الشهوات والأهواء العادات والعرف قلدت الشرق والغرب، يسلط عليك من هو دونك كإخوان القردة والخنازير يعبثون بمصيرك هكذا يرعبونك حتى ترجع إلى الله عز وجل لعلهم يضرعون، ولقد أخذناهم بالبأس والضراء لعلهم يضرعون. فهذا التهديد الذي تسمع إنما من جراء ذنوبنا ومعاصينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم يتوبون الله عز وجل. وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لعلك تتذكر تلك القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، انظر فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يكسبون يعملون، فكانت العقوبة. نعم إلا منع القطر من السماء، قد نمنع القطر بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إذن لابد أن نقف عند هذا المعنى، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فبذنوبنا قد يسلط علينا أمثال هؤلاء. إذن ما المطلوب الآن؟ ما العمل الآن؟ أن نرجع إلى الله، أن نتوب إلى الله، أن نخضع ونستسلم لله تبارك وتعالى ورسوله، أن نعمق العقيدة الصحيحة في قلوبنا، أن نزع لشريعة ربنا، أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، أن نتحاكم إليه، أن نقبل عليه سامعين مطيعين في صغير الأمر وفي كبيره، وعلى ثقة أن الأمر بيديه، عندها لن نخاف لا من يهود ولا من أمريكان ولا من غيرهم، لأن الأمر بيد الله. عندها حينما نحقق هذا المعنى سنحفظ في مائنا، في ذريتنا، في أبنائنا، في أموالنا، في أوطاننا، في كل مكان، لأن معنا الذي يقول للشيء كن فيكون. فبادر بتوبة صادقة ونصوح، وعد لربك عودا حميدا وأنت على ثقة ويقين أن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى لا بيد غيره. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني لابد أن تنظر إليه بعين الاعتبار، ولابد أن تفكر فيه جيدا. أنت الآن بعد ذنوبك ومعاصيك أنت مسرف مسرف في المياه إسرافا غير طبيعي بالمرة. انظر إلى واقعنا كمسلمين في الإسراف، كيف أسرفنا في هذه النعمة العظيمة التي بين أيدينا. إسراف في البيوت، إسراف في الطرقات، إسراف في الأسواق، إسراف على السيارات، إسراف في المساجد، في المزارع، في المصانع، في الشركات، في كل مكان نسرف إسرافا شديدا. ونحن نسمع القرآن يتلى علينا: يا أيها الذين آمنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ربكم تبارك وتعالى لا يحب المسرفين، ورسول الله نهانا عن الإسراف. ولو كنا على شفا نهر جار نتوضأ من غير إسراف. كان يتوضأ بمد واحد، انظر، بمد حفنة واحدة، وكان يغتسل بمدين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى السور، يعني العبث بهذه النعمة التي بين أيدينا. جعلنا النيل يعني مجرى للمجاري ولمخلفات المصانع والشركات والجيف وما شابه ذلك، أمر في منتهى الخطورة. كل هذا يدل على عدم تقدير لهذه النعمة، نعمة عظيمة جدا. اقتصدوا عباد الله، وفروا عباد الله. إن الله عز وجل إذا رأى منا الإسراف وعدم احترام هذه النعمة قد تسلب منا. نعم، الذنوب والمعاصي ومن أعظمها الإسراف قد يكون سبب لسلب هذه النعمة العظيمة. اتقوا الله عز وجل وخافوا الله تبارك وتعالى، وأسرفوا وخذوا على أيديكم وأيدي أهليكم حتى لا تقعوا فيما لا يحمد عقباه. قضية في منتهى الخطورة. اعلموا جيدا أننا الآن مطالبون بتوطين أنفسنا على كل الاحتمالات. قد تقول إيش المعنى؟ وطن نفسك، قد يجف النيل، قد يكون جفاف، قد يتأخر الفيضان، قد يكون الجد، قد يكون مجاعة عظيمة، قد تكون مقتنة عظيمة. كيف تتعامل معها؟ كيف تتعايش معها؟ كيف تتصور هذا الموقف؟ عندنا في تاريخنا معاني عظيمة تذكرنا بهذا. مر النيل بمراحل خطيرة وبمواقف عصيبة، كما ذكر ابن بطوطة في تاريخه هذا المعنى بطريقة جميلة. ذكر لنا من جملة هذه المعاني أن جفافا قد وقع وأن الفيضان قد تأخر لمدة 7 سنوات في نهاية القرن 5 الهجري، فأحدث دويا عظيما في أوساط الناس في مصر. إيش الذي حدث؟ يحكي لنا الرجل ويقول: لما وقع هذا الجفاف واستمر لمدة 7 سنين لم نسمع بمثله إلا الذي كان في زمن يوسف عليه السلام النبي، مدة طويلة جدا. إيش الذي حدث؟ قال: لما تأخر الفيضان وكان القحط وكان الجفاف ويعني قل الماء وقل الطعام وقل الشراب، وأصيب الناس بالهلع والجزع والفزع، وانتشر الوباء وكان الموت بالآلاف المؤلفة. وصل الحال إلى أن الناس وصلوا لمستوى يدمي القلوب. بيع الكلب ب5 دنانير ليؤكل، وبيع الهر القط يعني ب3 دنانير ليؤكل، وبيعت البيضة ب1 دينار. تخيل ما كانت تسوي شيء. يقول: حتى أن امرأة خرجت من القاهرة، اسمع إلى هذا المعنى الذي يخيف ويرعب، ومعها عقد ثمين من الجواهر الثمينة جدا، تصيح في الطرقات: من يأخذ مني هذا ويعطيني كيلة قمح؟ قال: لم يلتفت إليها أحد. قال: وخرج يوما الوزير على بغلته ونزل لبعض حاجته، وترك غلامه مع البغلة، فانقض عليه 3 من الناس وأخذوا البغلة ذبحوها وأكلوها. فعلم بالخبر فأمسك بهم فأعدمهم وصلبهم في الطرقات، وانصرف الناس. قال: فأصبحوا فإذا بالناس قد أكلوا لحوم هؤلاء 3، أكلوها وتركوها عظام هكذا بادية لقلة الطعام والشراب. يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، ماذا نصنع لو كان مثل هذا؟ وطن نفسك على كل الاحتمالات. هل ستكون عندك رأفة ورحمة بإخوانك؟ هل ستتعاون وتتعاطف مع الآخرين؟ هل ستتاجر مع الله عز وجل وتؤثر غيرك؟ نحن نريد أن نتعلم هذه المعاني، معاني مهمة جدا، معاني الرحمة والشفقة على الصغير وعلى الكبير وعلى الضعيف وعلى المرأة وعلى جميع المسلمين. نريد هذا المعنى في نفوسنا. أين نحن منه؟ نتمنى أن نرتقي لهذا المستوى. في غزوة من الغزوات سقط 3 من الجرحى في حالة خطيرة، وجاء السقاه يمرون بالماء، فإذا رجل يتأوه من العطش أقبلوا عليه فسمع ثان يتأوه أكثر منه. قال: هذا أخي لعله يحتاج الماء أكثر مني ذهبوا إليه أولا ثم أتوني. ذهبوا للثاني فسمع ثالث يتأوه قال لعله أولى مني ذهبوا إليه إيثار. فذهبوا للثالث فإذا به قد مات. عادوا للثاني فإذا به قد مات. عادوا الأول فإذا به قد مات إيثار. دخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب رأته يلهث سقطه في خفها فدخلت الجنة. شكر الله لها هذا الصنيع. ماذا سنصنع عند هذه الحالة؟ كيف سنتعامل مع المواقف؟ كيف سنتعامل مع الأحداث؟ هل سيأكل بعضنا بعضا؟ القوي يأكل الضعيف؟ ماذا سنصنع؟ وطن نفسك على كل احتمالات، استشعر هذا المعنى، واستشعر خطورة الموقف، واستشعر عطش يوم القيامة. نعم حالة العطش التي قد تكون في الدنيا مع الصبر والاحتساب والأخذ بالأسباب قد تكون سبب لدخول الجنة، أما العطش هنالك يؤدي إلى النار والعياذ بالله تعالى. استشعر المعنى، استشعر وتاجر مع ربك، خفف عن إخوانك، تعاون ليكون عندك إيثار ورحمة وشفقة بالآخرين لتكون من أهل الجنة بالله تبارك وتعالى. لا تنسى زمزم في خضم الأحداث، اشرب زمزم لعطش يوم القيامة حتى تؤمن نفسك، كما قال ابن المبارك: اللهم إنه قد بلغني عن فلان ثم عن فلان عن فلان أن نبيك يقول زمزم لما شربت له، واللهم إني أشهدك أني أشربها لعطش يوم القيامة. اشرب زمزم لعطش يوم القيامة في هذه الدنيا لترق القلوب لتعمل بطاعة الله. هكذا ينبغي أن نوطن أنفسنا لكل الاحتمالات. من أعظم الأسباب التي ينبغي أن نأخذ بها وأن نعمل بها أن ننفق في سبيل الله، ونحاول أن نبحث عن مصادر أخرى كالمياه الجوفية وغيرها ومعامل التنقية وما شبه ذلك. نعد أنفسنا لكل الاحتمالات، والنفق في سبيل الله عموما من أعظم أسباب ضمان الماء والرزق. لعلكم تذكرون قصة الرجل الذي مر في صحراء فإذا به ينظر إلى السماء يرى سحابة عظيمة في وقت قحط وجدب، والسماء لم تمطر في ذاك العام، فسمع صوتا في السحابة يقول لها: اسقي حديقة فلان. فتعجب فنظر إلى السحابة صارت قليلا ثم سقطت المياه، فتتبعها فصار مع المياه في سيولها، سقطت على هضبة ونزلت إلى مكان معين، صار معه فإذا برجل بمسحاة يفسح لها الطريق. قال: ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فتعجب: بالله عليك دلني، ما الذي تعمل أنت في مزرعتك هذه، في حديقتك هذه؟ قال: ولما؟ قال: إني سمعت صوتا من هذه السحابة التي هذا ماؤها يقول اسقي حديقة فلان. قال: لا شيء غير أني أثلثها، ثلث لله عز وجل في الفقراء والمساكين، وثلث لعيالي، وثلث أنفقه عليها. قال: الآن عرفت السبب. نعم، أنفقوا عباد الله، أنفقوا، تؤمنوا مصادر المياه لأنفسكم، وكونوا على ثقة ويقين أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، حتى تنجحوا في تأمين مستقبلكم، لأن المستقبل بيد الله. متى أطعناه أمنه لنا، متى تمردنا عليه وعصيناه سلط علينا كإخوان القردة والخنازير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، ليست هذه نظرة تشاؤمية، ولكنه توطين لأنفسنا، ولكنه إعداد لأنفسنا لتكون مستعدا للعمل تحت أي ضغط، في أي ظرف، في أي جو، في أي مكان، في أي زمان، لأننا بهذا أمرنا، لأننا محاربون ومستهدفون. والباطل كما قدمت لكم يمكر ويكيد لإذلالنا وتركيعنا ولإضعافنا. أولا كما قلنا ونكرر ثانيا هذا المعنى، لا عليكم، لكن خذوا بالأسباب وابذلوا ما في وسعكم ودعوا الباقي على الله، واعدوا لهم ما استطعتم، ما في وسعكم، ما تقدرون عليه، والباقي والنتاج على الله تبارك وتعالى، ويحفظ أولياءه سبحانه وتعالى. حققوا التقوى في واقعكم، لأنها من أعظم أسباب النجاة من مكر وكيد الأعداء. وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، مش ممكن أبدا يستطيعون أن يضرون بشيء طالما نحن نتقي الله تبارك وتعالى ونصبر على طاعته وعن معصيته وعلى قضائه وقدره. نعم، بتقوى الله تبارك وتعالى تفرج عنا الأمور وتيسر الأحوال. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. أين أنت من هذا المعنى العظيم؟ فكر فيه جيدا، وطن نفسك لكل الاحتمالات. ما هو دورك؟ ما هي إمكانياتك؟ كيف تواجه مثل هذا لو وقع بسبب ذنوبك وذنوب إخوانك من المسلمين؟ إننا ينبغي أن نتحرك في هذه الآونة، وأن نصيح وأن نصرح بترسيخ عقيدة الولاء والبراء. لا بد من المفاصلة، لا بد من التمايز. دعوكم خداعا بالشعارات البراقة والرنانة والمؤثرة التي يتكلمون بها ويزعمونها، إنهم يخططون لقتلنا، لخنقنا، لإبادتنا كما سمعتم. فكيف نصدق هؤلاء؟ فكيف نطمئن لهؤلاء؟ فكيف نثق في أقوال هؤلاء وشعارات هؤلاء؟ خذ خبرهم ممن خلقهم كما قلت لك، حتى تكون على ثقة ويقين أنك مطالب الآن بتحقيق الوحدة الإيمانية مع جميع المسلمين. نعم، في كل شيء، كما هي في العقيدة والشريعة، في الظاهر وفي الباطن، في الأحاسيس وفي المشاعر، لتتقوى بإخوانك ويتقوون بك. فالمسلم المسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. نعم، مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اشتكى من عضو، تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. لابد أن نأخذ بأسباب الحيطة والحذر، ونرسخ عقيدة الولاء والبراء، حتى لا يميل الناس لكلام هؤلاء المعسول المؤثر. فقد ظهر، نعم، العداء، وقد ظهر البغض والحسد. نعم، وما تخفي صدورهم أعظم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أعظم. اقرأ التقارير، اقرأ الأبحاث، تابع المؤتمرات التي تتحدث عن حرب المياه، والتي توضح لك الصورة وتبين لك الحقيقة، حتى لا تنخدع، حتى لا تكون مغير، حتى لا تكون في غفلة مما يجري من حولك. القضية خطيرة، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. اتقوا الله عباد الله، ولتبدأ بنفسك أولا وبمن تعول. بادر بتوبة صادقة ونصوح كما قلنا ونكرر، بادر باستسلام وخضوع وانقياد لله والرسول في العقيدة والعبادة والمعاملة، في الأحكام والحدود، في الأخلاقيات والسلوكيات، في كل شيء. اجعل هذا المنهج إمامك ورائدك وأمرك ونهيك، عليه تحب وعليه تبغض، عليه تعطي وعليه تمنع، عليه توالي وعليه تعادي، ولا تنخدع بما يجري من حولك. وعليكم بالدعاء والتضرع. نعم، عليكم بالدعاء والتضرع، فالمسألة خطيرة والمشكلة عويصة وكبيرة، إن لم نلجأ إلى الله تبارك وتعالى حتى لا نعول على حولنا وطولنا وقوتنا. ربنا تبارك وتعالى أخبرنا ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. تضرعوا، ادعوا الله عز وجل في جوف الليل، عند الإفطار إن كنتم من الصائمين، في أوقات الصلوات وعند السجود تحديدا، في مواطن كثيرة ذكرها عليه الصلاة والسلام. أكثر من الدعاء والاستغفار والذكر والتهليل والتسبيح والتحميد، حتى يرفع عنا البلاء، حتى لا يسلط علينا الأعداء، حتى ينجينا وسائر المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين من مكر وكيد الكائدين. اللهم احفظنا من مكر يهود والأمريكان ومن صار على نهجهم. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وقوي عزيمتنا وقوي إيماننا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك ولرسولك يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم اهدهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم اجمع شملهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وكبار المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. ربنا وفقنا لما تحبه وترضى، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين أو قل من ذلك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ومعذرة عن الإطالة، وأقم الصلاة.